مسكينة حبيبتي السمرة دي أميرة وطاهرة وصابرة دوامة الدنيا خدتني ورجعت أقول يما يما يما يما عين الأحزان غلطان أنا في العنوان كل دار تفتح لنا نلقى قلبي صدنا الحياة يما هنا طير غنى في دمنا سامحيني يا سمرة واغسليني طهرك يما سامحيني يا سمرة واغسليني طهرك يما بالحقيقة عيونك انتي انتي يا أمي وحبيبتي يما يما يما يما يما يما أنا راجع زي زمان تتلف عيني الأحزان غلطان أنا في العنوان رحت بعيون عطشانين قلت ايدنا بع الحنين يا ما دقيت عالبيبان بس مين يسأل في مين سامحيني حبيبتي يا صبرا واغسليني بطهرك يا الله سامحيني Yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama. Raja zay zaman. Yama, tuflif ayn el ahsan. Yama, qultan ana fil ayn. خدني أنا ومن يا ناس جابني هنا حلمي كان في دنيا تانية دنيا مولودة هنا سامحيني حبيبتي يا صبرا واغسليني طهرك يا الله سامحيني حبيبتي يا صبرا Yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama. Raja zay zaman. Yama, tuflif ayn el ahsan. Yama, galtan ana fil ayn wan. حبيبتي السمراء دي أميرة وطاهرة وصابرة دوامت الدنيا خدتني ورجعت أقول يما